وله نساء وله أموال، لابد أن يقارن بنفس المعيار البشري مع الملوك الآخرين. النهاردة هنشوف إيه اللي قاله الكتاب المقدس والتهويل الذي جاء في القرآن وفي تفسير القرآن عن ملك سليمان، ونشوف بالضبط ما هو الحد الذي بلغه سليمان هنا ومعطياته، وما هو الحد الذي جعله فيه الإسلام ومعطياته، ونقرر من منهما على حق بالمنطق وبالبرهان. أولا، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك اعتبارا من الإصحاح رقم 3 لحد الإصحاح رقم 5، ده اللي هيكون محورنا في الجزء الخاص بالكتاب المقدس. بيقول الكتاب المقدس في جبعون: تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله: اسأل ماذا أعطيك؟ فقال سليمان: إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم. إذن كل النعمة التي جاءت لسليمان كانت بسبب بر أبيه، وده يذكرنا بأنه شعب الله المختار اللي هو بني إسرائيل لم يدعوا بهذا الاسم اللي هو المختار إلا ببر أبيهم إبراهيم، وليس من فضل منهم هم. كذلك سليمان كان وعد الرب فيه لداود، يعني سليمان وملكه هم مكافأة على بر داود، حتى انه لما سليمان اخطأ وثار وراء آلهة غريبة في اخر ايامه وقبل ان يتوب، الرب وعده بانه سيعاقبه، ولكن من اجل بر داود لن يعاقبه في حياته، بل ستتمزق المملكة من بعده. إذن كل فضل وكل عز وكل جبروت لسليمان كان مكافأة لداود النبي، وده إجراء طبيعي من الإله، لأن من منا لا يتمنى إن ابنه يكون أحسن منه؟ أي إنسان مستعد أن يفعل المستحيل ويتنازل عن أشياء قد تصل إلى ممالك من أجل أن يحافظ على ابنه، فده إجراء عادي. لكن سليمان أيضا كان له قلب نقي حتى وإن أخطأ، لأنه أخطأ ورجع، وده بيعلمنا إن الكتاب المقدس لا يخفي أن العظماء أمثال سليمان وغيره هم مثال لنا في أن صدر الرب مفتوح دائما لتوبتنا، لأنه إذا كان دولت يذلوا ويخطئوا ويعودوا فيقبلهم الرب، فكيف نحن الصغار؟ ليس عيبا أن يذكر الكتاب المقدس أبدا ما ارتكبه الأنبياء من أخطاء بشرية، لا يعيب إلهنا ولا يعيب كتابنا، بل يفتح أمامنا جميعا باب الرحمة والتوبة، عشان الإله يريد أن الجميع يخلصون، لم يفضل بشرا على بشر، إلا بمقاييس هو جعلها لإثبات وحيه. نرجع للإصحاحات. سليمان بن سحاق قلب بيقول له: والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. لم يسأل سليمان ملكا، بل سأل عن فهم وحكمة لإدارة إيه؟ أمواله أو شعبه؟ لا، لإدارة شعب الرب. يذكرنا دوت بموسى النبي عندما كان يطلب شيء لصالح بني إسرائيل، كان يذكر الرب بأن ده شعبه. فسليمان بيطلب من الرب لأجل شعب الرب وليس لأجله هو شخصيا. فقال له الله: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظير. نلاحظ هنا انه مسألة ان الرب ميز سليمان بحيث لا يكون قبله ولا بعده مش في الملك، ليس في الغنى، ولكن في الحكمة والفهم والإدارة. ولذلك كانت أيام سليمان كلها أيام سلام وحب من أعدائه قبل أصدقائه. الإسلام جعل ملك سليمان هو الذي ليس له مثيل لا من قبل ولا من بعد، مع أنه لو قسنا الأمم بهذا المعيار هنجد أن هناك أمما كانت ملكها أغنى من سليمان وممتد إلى مناطق أكثر من مناطق سليمان. إنما جاءت مسألة الملك بعد هذه الآية مباشرة، بيقول له: هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظير. وبعدين في العدد اللي بعده: وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وكرامة حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. هنا لم يقل له في الملوك قبلك ولا بعدك في الغنى وفي العزة، ولكن قال له كل أيامك. إذن ملك سليمان هذا الذي سنرى كيف كان لم يقارن بكل ملوك الأرض قبله ولا بعده، ولكن كان ملك سليمان مقارنا بأنه حيكون مفيش زيه في أيام سليمان. أما من ناحية العقل والحكمة فسليمان سيكون أحكم أهل الأرض، ليس من قبله من يشابهه ولا من بعده من يصل إلى فهمه. ملك، مجرد ملك فهيم وحكيم ومحب ومحبوب. كان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته. إذن كل الملوك اللي حوالين سليمان ليس خوفا من سليمان ولكن حبا فيه، كانوا يقدمون له الهدايا. كان إنسان محترم فاضل وحكيم، استطاع بحكمته أن يكسب ود هؤلاء، فكانوا يقدمون له كل ما يطلبه ليس عن خوف وليس عن رهبة بقدر ما هي عن محبة. الإسلام فهم ملك سليمان خطأ، فهم أن هذا الملك لا ينبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده، ولذلك تحول سليمان في القرآن وفي أذهان المسلمين إلى زعيم للشياطين وزعيم للحيوانات والطيور. هل يقبل الإله أن يجعل من سليمان أضحوك بهذه الصورة، بحيث أنه يسخر له الريح ويسخر له الجن ويسخر له الطيور والحشرات، بحيث أنه يتميز ملك سليمان بأنه ملك على الحيوانات وعلى الشياطين؟ شيء غير منطقي أبدا يعني، ولا يقبل على نبي من أنبياء الرب أن يكون بهذه السخرية، وإلا يكون الإله أيضا مهرجا أن يعطي لسليمان ملكا على الشياطين ويقول له لا يتسنى لواحد قبلك ولا واحد بعدك أن يكون ملكا للشياطين وأن يكون ملكا للحيوانات والبهائم. هل يقبل العقل والمنطق مثل هذا الكلام الذي لا يليق؟ إنها إهانة في الحقيقة يعني، إنها إهانة لسليمان وإهانة للرب. لكي يقارن الرب، عندما قارن إله الإسلام أو تحدى العرب، تحداهم في لغة القرآن. في لن أتطرق إلى هذا الموضوع لأن يعني فيه لبس كتير، ولكن الحد الأدنى أن التحدي كان بألفاظ القرآن مقابلا بألفاظ الشعراء والأدباء العرب. إنما أن يتحدى الإله أو يعد الإله نبي بأنه حيخليه أفضل من غيره بأن يجعله الشيف بتاع الشياطين والعفاريت والطيور والحشرات والبهايم، فهذا لا يليق، هذا لا يليق أبدا. كان سليمان كملك كأي ملك له ضيوف وله حشية وله وزراء وله في القصر أماكن للضيافة، غرف للطعام وما إلى ذلك. فكان أكل سليمان اليومي، كان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سميز. الكر يعني 230 لتر تقريبا يعني معيار 30 مضروبة في 230 لتر، ده الدقيق اللي بيعمله دقيق السميد اللي احنا عارفينه ده، و10 تيران مسمنة. وعشرين ثور من المراعي ومئة خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز اللي هو الوز يعني المسمن. ثم يبرر الكتاب المقدس هذه الكمية من الطعام لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة على كل ملوك عبر النهر، وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه، يعني بيت مفتوح، قصر مفتوح، مملكة مملكة. وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان إلى بئر سبع كل أيام سليمان. وكان لسليمان 40,000 مزود لخيل مركباته لحرسه، يعني للحرس بتوعه، واثنى 10,000 فارس. وكان مقسم البلد الى 12 وكالة، يعني 12 محافظة، على كل وكالة وكيل يقدم له التقارير ويقوم بشؤون المحافظة اللي هو بيشرف عليها. هؤلاء الوكلاء كانوا يمتارون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره، لم يكونوا يحتاجون لشيء. كانت مهمتهم في الإصحاح الرابع عدد 28 كانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه. فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وحكمة وكل حكمة مصر. كان أحكم من جميع الناس، من إيثان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني معحول، وكان صيته في جميع الأمم حواليه. تكلم بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده الأنشاد بتاعته الأناشيد يعني 1005. في العدد رقم 33 الإصحاح الرابع كانت الطامة الكبرى اللي هي أخذها الإسلام. تكلم عن الأشجار من الأرض الذي في لبنان إلى الزوف النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. هذه الآية هي سبب المشكلة. الملك سليمان تكلم عن هذه الكائنات فقط في أمثاله وفي نشيد الأنشاد وفي حكمه، ولكن التقط الخيال الخصب للإسلام هذه الآية وجعل منها يعني محور آياته في سورة سبأ. لحد هنا ده الجزء الأول من سليمان في الكتاب المقدس، لسه هنكمل الباقي لأن أنا مقسمها المحاضرة إلى كده ملك سليمان وبعدين الأكل اليومي لسليمان، وحندخل في الهيكل والبيت بعد شوية. النهاردة بضيف لكم إضافة، إن أنا استدعيت ضيف. هذا الضيف هسمعكم صوته وهو بيحكي عن سليمان لنرى معا إن كان ده يليق أو لا يليق. لاحظوا، تعمدت إن أنا أضيف هذه الإضافة

من سليمان عليه السلام. سليمان لما وصله حديثها ضحك، تبسم ضاحكا من قولها، أي نعمة هذه التي أنعمها الله عز وجل عليه، فتبسم ضاحكا من قولها، لكنه مباشرة نسب الفضل لله وقال ربي أوزعني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يدعو الله عز وجل أن يعينه على شكر هذه النعم ويمضي سليمان عليه السلام. طيب ده الجزء الخاص بالنملة وإعلان سليمان عن ملكه. عن ملك مين يا سليمان؟ مملكة من الشياطين من الجن والطيور والحشرات، وعلمه إله كيف يفهم حديث النملة، وخرجت النملة تستسقي ونامت على ظهرها، شافها سليمان، شاف النملة وسمع وهي بتصلي علشان تستسقي. لو تخيلنا سليمان زي ما ذكر الكتاب المقدس كان بيأكل الضيوف بتوعه 10 تيران و20 طور من المراعي، وده يعتبر يعني في الوقت الحالي لا يساوي اي مملكة فيما تقدمه يوميا من الاكل. لكن تعالوا نشوف القرآن بكيف يواصل هذا الكلام عن سليمان ويجعل من سليمان شيء يعني يعني مش عايز اقول هقول ايه مسخرة يعني. ولسليمان الريح، سخر الله لسليمان الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. طيب بيحكم المملكة ازاي؟ بيحكمها امتى؟ اذا كان هو بياخد البساط ويطير على ظهر الكرة الارضية طاير في الهواء رايح شهر وراجع شهر، طب بيحكم ازاي؟ واسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سخرنا لسليمان الريح بتمشي شهر رايحة وشهر جاية، وأسلنا له يعني دوبنا أذبنا هذا الكلام بحسب تفسير الجلالين، عين القطر أي النحاس، خلينا النحاس يدوب لسليمان. طيب ما اختلفناش، أي نحاس أي معدن بينصهر يعني، لكن أن يأتي التفسير ويقول أجريت 3 أيام بلياليهن كجري الماء. النحاس داب لسليمان وجرى كالنهر 3 أيام ب3 ليالي، نهر من النحاس. لماذا؟ ماذا سيفعل به سليمان؟ هل سمع أحدكم في تاريخ البشرية أنه كان النحاس يجري كالنهر ثلاثة أيام؟ وماذا صنع به سليمان؟ ولماذا لم يبقى هذا الأثر إلى الآن؟ يعني لو حسبنا كام مليار لتر مكعب من هذا النحاس جريوا في الثلاث أيام كالنهر، النهر يقاس بمليارات اللترات، فكيف ولماذا كان هذا النحاس؟ هل يبني به الهيكل؟ لا أدري. هل تعرفون ماذا قال الكتاب المقدس على سبيل المثال عن الهيكل؟ نعم، كان بناء عظيما، لم نختلف فيه ولن نختلف في هذا البناء، لكن استمر بناء الهيكل قد ايه؟ عدة سنوات، زي اي بناء، مثل اي بناء بيتبني. حقيقة استفاد سليمان من علاقاته في انه جعل هذا الهيكل كما قال عنه رب المجد، يعني انه من الاشياء العظيمة، لن نختلف في هذا، ولكن بهذا التصوير الذي يحتاج نهر من النحاس، نهرا من النحاس عشان يتبني به بيت سليمان ويتبني به الهيكل اللي هو بيسموه بيت المقدس. نشوف بالضبط كيف بنى سليمان الهيكل في الإصحاح رقم 5 من سفر الملوك. أرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لاسم الرب إلهي بسبب الحروب التي أحاطت به، والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات، فلا يوجد خصم ولا حادثة شر، وها أنا ذا قائل على بناء بيت لاسم الرب إلهي كما كلم الرب داود أبي قائلا: إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لاسمي. ثم وجه إلى الرجل كلامه، إيه اللي طلبه سليمان؟ والآن فأمر. ليس سليمان الذي يأمر، ولكنه يطلب من ملك حيرام في لبنان أن يأمر، هو أن يقطعوا لي أرزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. فلما سمع حيران كلام سليمان فرح جدا، قال: مبارك باليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. كانت الصفقة متبادلة، الراجل محتاج أكل لشعبه، وكان سليمان بيعطيله الأكل والراجل يبعث له الخشب. أعطى سليمان حيرام 20,000 كر حنطة طعاما لبيته وعشرين كر زيت رد. هكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة. واستخدم سليمان السخرة، سخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت السخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، كل شهر يبعت 10,000 غير العشرة اللي فاتوا ويرجع اللي فاتوا، يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم. وكان أدونيرام على التسخير، يعني مسؤول مدير التسخير. طب دولة اللي بيروحوا يقطعوا الخشب مع عبيد ملك صيدا، مين بقى اللي بيبني ويشتغل؟ كان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا، و80,000 يقطعون في الجبل. هل يحتاج إنسان بيبني أكتر من هذا العدد؟ يعني 10,000 كل شهر بيقطعوا في الشجر، هيقطعوا كمية قد إيه؟ كمية تبني دول دول، وعنده 70,000 واحد شغالين في شغلة، و80,000 واحد شغالين في الشغلة التانية بيجهزوا، وعنده البنايين بيبنوا. هل يحتاج مثل هذا الإنسان إلى الشياطين بعد ذلك؟ ماذا ستفعل؟ هل يحتاج سليمان عشان يبني الهيكل ويبني بيته إلى أكثر من هذا العدد؟ كل ما جاء به القرآن هو تهويل واستخفاف في الحقيقة بنبي من أنبياء الرب، واستخفاف حتى بالحكمة الإلهية نفسها. وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة زي اللي بنوا الهرم مثلا. فنحتها بناء سليمان وبناء حيرام والجبليون وهيئوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت. وكان في سنة 480 لخروج بني إسرائيل من مصر في السنة 4 لملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى بيت الرب. انتهت المسألة. أين دور الشياطين هنا؟ فين؟ وما المبرر لوجودهم أصلا؟ ما المبرر أن يكون سليمان ملكا على مملكة من الشياطين والوحوش والبهايم والطيور والحشرات؟ إيه الداعي؟ ثم يأتي دور عم الشيخ الضيف اللي وهو يتحدث عن موقف من مواقف سليمان وجيشه، لنرى هذا يليق بنبي أرسله الإله علمه الحكمة. نسمع دين وبعدين عظيم وبنبأ يقين ما له هذا النبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. فالطين كانت متعة سليمان عليه السلام، وذلك الطير جاء لسبأ من اليمن. تخيلوا المسافة بين فلسطين واليمن، وهذا الطير يأتي مسرعا إلى سليمان عليه السلام ليأتيه بالخبر. ما الذي أخرج؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خبر موثق أكيد يقين. ما هذا الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم، هناك امرأة تحكم الناس ولها عرش عظيم. من هذه المرأة؟ إنها بلقيس، امرأة تحكم الناس وعندها قصر عظيم وعرش عظيم، والأمة هنا كلها ترزق تحت حكمها. ما الأمر الغريب؟ اسمع يا نبي الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يسجدون للشمس من دون الله. الله أكبر، الطير يستنكر. كيف أمة من الناس الذين أعطاهم الله العقل والملك العظيم ويعبدون غيره جل وعلا، يعبدون أي شيء، يعبدون الشمس، تنكر الهدهد هذا؟ قال ألا يسجدوا لله، الهدهد لا يرضى بعبادة غير الله. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سليمان عليه السلام صدم بهذا الخبر. الهدهد لم يرضى بأن يعبد غير الله. هذا الكلام الذي لا يقبله العقل يقودنا إلى يعني منحدر آخر، موقف اليهود من سليمان. عندهم ملك مثل هذا الملك العظيم الذي جعله الرب، جعله الله قائدا للشياطين والعفاريت والطيور والحشرات والبهائم. هل جعل المسلمون سليمان؟ هم يتهموننا بأن احنا نذكر مساوئ الأنبياء، يتهمون الكتاب المقدس عندما يكون واضحا لأنه صالح نافع للتوبيخ والتعليم. نجد أنهم يلوثون سمعة الأنبياء بكل ما تحمله كلمة تلويث من معاني. في سورة البقرة 102، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا ذكر القرآن ان سليمان لم يكفر؟ اذا كان سليمان متهما بالكفر، من الذي اتهم سليمان بالكفر؟ اليهود. بكل بساطة تولى الاسلام الدفاع عن سليمان، لان احنا بنغلط في الانبياء وفي الرسل. اليهود كانوا يتهمون نبيهم وملكهم سليمان بالكفر. نجد في تفسير هذه الآيات أو الآية قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد، يذكر سليمان في الأنبياء. اليهود بيتبروا من سليمان وبيسخروا من محمد، يقولوا ده محمد بيقول ان سليمان نبي. وما كان سليمان الا ساحرا تولى محمد الدفاع عن سليمان بقرآنه. فبيقول وما كفر سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ألم يجد الله جنودا من الشياطين لسليمان إلا الشياطين الكفرة؟ يعني مش بس سليمان ملك على الشياطين، ده ملك على الشياطين الكفرة أيضا. ولذلك بنسمع دايما ان فيه عفاريت متخبية في الأمأم وشيطان مش عارف ايه وعلاء الدين والمصباح السحري وكل هذه الخزعبلات التي اتت من تفسير القرآن لمثل هذه الآيات في الكتاب المقدس عن عمى وعن جهل، ليس فقط عن عمى وجهل ولكن عن بدائية فكرية لا يمكن انها تطلق على أمة في الحقيقة. ده بيقودنا الى موضوع سليمان وخاتم سليمان مباشرة. خاتم سليمان كيف كان يتحكم سليمان في ملكه؟ هل كان ملكا ماسكا بصولجان الحكم ويقعد ويقول لهم يمين وشمال؟ لا، كان السر في الخاتم. يا للاستهزاء، ملك سليمان كان في الخاتم اللي في ايده. اذا قلع الخاتم سليمان اصبح زيه زي اي انسان، لا كلمة له، لا سطوة، لا مملكة. فطبعا بهذه الصورة كان مستهدف من الشياطين. مين منكم يا شياطين يقدر يسحب الخاتم دوت من سليمان؟ مين؟ نشوف القصة. فتنا سليمان، القرآن بيقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هنا ثلاث أفعال. فتنا سليمان، الله فتن سليمان. الفتنة قد تكون اختبار وقد تكون عقاب. وألقينا على كرسيه جسدا، هذه الفعل الثاني، ألقينا، فتنا وألقينا. ثم أناب، لما رجع سليمان وتاب رجعنا له المملكة. إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ نعلم تماما في الكتاب المقدس إن سليمان تزوج من نساء غريبات، كانت جوازات في الحقيقة يعني من ناحية كانت سبب محبة أكتر وتقرب من الملوك له، بأن هم كانوا بيطلبوا منه أن يقترن ببناتهم، لكن أيضا كان منهم من لا يزال على عبادة أهله، وعبادة أهله قد تكون عبادة وثنية. وبنى سليمان مرتفعات لآلهة غريبة، كل ده نعرفه، كل ده نعرفه ولا يسبب لنا أي حرج. ولكن ما حدث هو كالآتي. سبب ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اختصم. نشوف بقى الخاتم اتسحب من سليمان ليه؟ لماذا عاقبه الله؟ اختصم إلى سليمان فريقين، أحدهما من أهل جرادة جرادة دي مين يا جماعة؟ دي مراته، مرات سليمان المحظية الحبيبة، اسمها جرادة. معرفش هل جرادة دي اسم من أسماء بني إسرائيل ولا ما، لا لم يعرف الجراد إلا في جزيرة العرب عندما كانوا يتغذوا به. المهم كانت جرادة، وكان يحبها، فهوى أن يقع القضاء لهم. يعني ناس من قرايب مراته جرادة ضد ناس تانيين، فسليمان حب كده بينه وبين نفسه يعني ينصر أهل مراته. ثم قضى بينهما بالحق، لكن عقوبة لسليمان على هذا الفكر الشرير اتسحب منه الخاتم. ده سبب. السبب الآخر بيقوله سعيد بن المسيب إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس 3 أيام لا يقضي بين أحد. الرجل في خلوة يعني 3 أيام خربت الدنيا، ولا ينصف مظلوما من ظالم. فأوحى الله تعالى إليه إني لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي، ولكن لتقضي بينهم. فده كان سبب في العقوبة. وقال شهر بن حوشب ووهب بن منبه إن سليمان سبى بنت ملك غزاه في البحر في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون. تخيلوا إن صيدون اللي هي مدينة معروفة وزارها المسيح، إن صيدون تحولت بقدرة قادر إلى جزيرة في البحر اسمها صيدون. فأحبها سليمان، كانت تعرض عنه ولا تنظر إليه إلا شزرا ولا تكلمه إلا نزرا، وكان لا يرقأ لها دمع حزنا على أبيها، وكانت في غاية الجمال. وسألته أن يصنع لها تمثال على صورة أبيها حتى تنظر إليه، فأمر فصنع لها فعظمته وسجدت له. هنا كان ده السبب إن سليمان اتسحب منه الخاتم. وقيل إن سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون واسمها جرادة فيما ذكر الزمخشري أعجب بها فعرض عليها الإسلام فأبت كفرا، فخوفها فقالت اقتلني ولا أسلم، فتزوجها وهي مشركة، فكانت تعبد صنما لها من ياقوت 40 يوما في خفية من سليمان إلى أن أسلمت. فعوقب سليمان بزوال الملك 40 يوما اللي هم 40 يوم اللي عبدت فيها الصنم. وقال كعب الأحبار إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن إنه قارب بعض نسائه في حيض فسلب منه ملكه. وقيل إنه أمر ألا يتزوج، أمر ألا يتزوج إلا من بني إسرائيل، فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على ذلك. طيب عوقب بإيه؟ بإن الله ألقى على كرسيه جسدا. ما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان؟ أرجو أن أنتوا تركزوا شوية في الجسد ده بقى، لأن ده هيكون يعني قمة الخرافة والتهريج. قيل شيطان بدل سليمان، هيكون شيطان مكانه على الكرسي. ألقى الله شبه سليمان عليه السلام عليه، حتى الشيطان وليس يهوذا فقط الله ألقى عليه شبه سليمان. دي عادة عند الله أن يضلل الناس. مرة ألقى على سليمان على الشيطان شبه سليمان، ومرة ألقى على الغلبان اللي اتصلب شبه سيد المسيح. شيطان واسمه صخر بن عمير صاحب البحر، يعني ملك البحر، وهو الذي دل سليمان على الماس. ده اللي قال لسليمان تلاقي الألماس فين، حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس. ليه قال لسليمان على الماس؟ هل تعتقدوا عشان يعمل بيه مجوهرات؟ كلنا عارفين ان الإزاز بيتقطع بألمازة لأنها قوية جدا، وهي الوحيدة اللي بتأثر في الإزاز، في الحديد لا. السبب ايه بقى؟ ليه قال له بقى خد لك الالماس ده وتقطع بيها يا سليمان؟ سوطت الحجارة لما قطعت بالحديد. الحجارة سوطت، سرخت. الحجارة سوطت من الحديد اللي كانوا بيقطعوها بيه. فأخذوا الماس وجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص وغيرها فلا تصوت. قال ابن عباس ان هذا الشيطان اللي هو قاعد على الكرسي بتاع سليمان كان لا يقوى عليه جميع الشياطين لانه مارد، ولم يزل يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان ابن داود، وكان سليمان لا يدخل الخلاء بخاتمه. ليه؟ هل الخاتم ده المصحف؟ ليه ما يدخلش الخلاء بالخاتم؟ فجاء صخر في صورة سليمان وأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان أم ولد له يقال لها أمنية. في واحدة اسمها جرادة وواحدة اسمها أمنية. أمنية دي كانت جارتنا في مصر على فكرة. وقال ابن عباس بل اسمها جرادة. فقام الشيطان 40 يوما على ملك سليمان، وسليمان هارب حتى رد الله عليه الخاتم والملك. وقال سعيد بن المسيب كان سليمان قد وضع الخاتم تحت فراشه فأخذه الشيطان من تحته. وقال مجاهد أخذه الشيطان من يد سليمان لأن سليمان سأل الشيطان آصف. الشيطان المرة دي اسمه آصف. كيف تضلون الناس؟ يعني مستشارين سليمان كانوا من شرار الشياطين. كيف تضلون الناس؟ فقال له الشيطان اديني الخاتم وأنا أقول لك. فأعطاه خاتمه، فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان متشبها بصورته داخلا على نسائه. مش شايف حد بيكبر يعني. داخلا على نسائه، على نساء سليمان. كان الشيطان يدخل على نساء سليمان وحطه تحت دية خطين ثلاثة، ويقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب. واختلف في إصابته لنساء سليمان هل كان يجامعهن أم لا. فحكي عن ابن عباس ووهب ابن منبه أنه كان يأتيهن في الحيض. نشكر ربنا أن ما كانش بيخلف منهم، كان بيجيهم وهم في الحيض. كان يباشرهن في فورة الحيض. ما يقول كان يأمرهن فيأتذرن ثم يباشرهن. الشيطان كان يجامع نساء سليمان أي فجر أيها الله. وقال مجاهد: بل منع من إتيانهن وزال عن سليمان ملكه فخرج هاربا. عظيم. راح فين سليمان يا جماعة؟ خرج إلى ساحل البحر يتضيف الناس، يشحت عند ده شوية وعند ده شوية، ما خلاص ملوش مكان، ملوش قصر. وكان يشتغل حمالا يحمل سموك الصيادين بالأجر، وإذا أخبر أحدا أنه سليمان كذبه. واستنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان، فأخذ سليمان حوتة من صياد، حوتة يعني سمكة، قيل إنه استطعمها. هل تعرفون معنى هذا الفعل استطعمها؟ شحتها، اشتاق إلى طعمها. سليمان كان ماشي نادد إيده بيقول لله يا صيادين. وقال ابن عباس: بل أخذها أجرة. قيل إن سليمان صادها، فلما شق بطنها وجد الخاتم فيها. أشكرك يا رب. ذلك بعد 40 يوما من زوال ملكه، وهي عدد الأيام التي عبد فيها الصنم في داره. وجد السمكة ووجد فيها الخاتم لأن الشيطان الذي أخذ الخاتم ألقاه في البحر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يعبث بخاتمه سقط منه في البحر، وكان ملكه في خاتمه. وقال جابر بن عبد الله، وهنا الطامة الكبرى، قال النبي: كان نقش خاتم سليمان ابن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله. يخرب عقلك يا سليمان، تفرط في الخاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ما أنصفت، لا صدقني ليهم حق يلعبوا بيك الكرة يا سليمان. الخاتم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويضيع منك؟ وقال ابن عباس وغيره: نشكر الرب أنه تاب ورجع له الخاتم ورجعت له البركة. قال ابن عباس وغيره: إن سليمان لما رد الله عليه ملكه أخذ صخرا، هو الشيطان يعني الذي أخذ الخاتم، ونقر له صخرة وأدخله فيها، وسد عليه بصخرة أخرى وأوسقها بالحديد والرصاص، وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر، وقال: هذا محبسك إلى يوم القيامة. أسوأ ما في الموضوع، كلنا نعلم أن هناك نبيا اسمه حبقوق في العهد القديم كتب سفرا من أسفار العهد القديم، قال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السدي: اسمه حبقوق. تخيلوا هذا الهراء، تخيلوا تلك اللعنة التي تسقط على رأس كل مسلم يصدق هذا الكلام الفارغ. تحول النبي حبقوق إلى شيطان. لكن كان لابد أن يربط أو توجد علاقة بين سليمان وبين محمد من طرف ما. قيل احنا لسه في الجسد الذي ألقي بقى نرجع له تاني الذي ألقي على كرسي سليمان. أرجو أن ذهنكم يتسع للحدوتة الآتية. قيل إن الجسد تفسيره ولد ولد لسليمان، وإنه لما ولد اجتمعت الشياطين وقال بعضهم لبعض إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والسخرة، تعالوا نقتل الولد أو نخبله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح فحملته إلى السحاب، وغدا ابنه في السحاب خوفا من مضرة الشياطين، فعاقبه الله بخوفه من الشياطين، فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا. أدي الجسد اللي ألقاه الله في القرآن، ألقينا على كرسيه جسدا، اتحدف الولد من السحاب متنشن على كرسي سليمان ميت. قال الشعبي: فهو الجسد الذي قال الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا. وحكى النقاش وغيره إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولد. سليمان كان عمال يجامع نساؤه عشان عايز عيل. طب ودي فيها ايه؟ ماذا في ذلك؟ فولد له نصف انسان نص عيل. انا مش عارف بالظبط نص العيل دي ماذا تعني، يعني عيل لحد وسطه من فوق او من تحت، يعني رجلين مثلا والحوض، ولا من اول بعد الحوض وطالع من سرة الولد لفوق لا ادري، ولا عيل بالطول مقسوم نصين يعني ايد واحدة ورجل واحدة ونص وش ونص بق، ما اعرفش. ولد له نصف انسان فكان كالجسد الملقى على الكرسي، جاءت به القابلة فألقته هناك. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله قال سليمان: لأطوفن الليل على 90 امرأة. هنا تشابه بين محمد وبين سليمان. 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. هذا هو الجزء الخاص بخاتم سليمان وتفسير التفسير الرائع للآية القرآنية التي تقول: ألقينا على كرسيه جسدا. وكيف وجد سليمان خاتمه؟ أما كرسي سليمان في الحقيقة، كرسي سليمان فعلا كان آية في فن الصنع حقيقة يعني، وكان سليمان مطعمه فعلا بالجواهر، وكان على أشكال يعني الجنبين فيه أسود وفيه حاجات من هذا القبيل، كل ده شيء يعني يعقل. ملك، وإذا كان خمارويه اللي حكم مصر في فترة من الفترات أرسل سرير بنته اللي هي قطر الندى، كان مصنوع من الذهب الخالص ومطعم بآلاف المجوهرات، فلا نستبعد ان سليمان يكون الكرسي بتاع العرش بتاعه بهذه الكيفيات يعني، لكن ان تكون الصورة كاريكاتورية بهذه الصورة التي وضعها شيوخ الإسلام فده موضوع تاني. عن ابن عباس قال كان سليمان يوضع له 600 كرسي، ثم يجيء أشراف الناس فيجلسون مما يليه. طيب نفترض ان لسليمان 600 وزير ومستشار ورجل دولة وموظفين وسكرتارية لكل سفير وسكرتارية لكل رجل دولة، ماشي 600 كرسي انا مش هقول ان هم كتير، يعني مثلا نقول انه برلمان، اي برلمان في اي دولة فيه الكراسي الكتيرة دي. يجيء اشراف الناس فيجلسون مما يليه، ثم يأتي أشراف الجن فيجلسون مما يلي قائد الجيش. هل تعرفون من هو قائد الجيش؟ النسر. بعد النسر يقعد الجن. وقال إن سليمان عليه السلام لما ملك بعد أبيه أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاء، وأن يعمل بديعا مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب، فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد ويحف بنخيل الذهب، فحف بأربع نخلات من ذهب شماريخها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر، على رأسها نخلتين منهما على رأس نخلتين منهما طاووسان من الذهب، وعلى رأس نخلتين نسرين من الذهب بعضهما مقابل لبعض، وجعلوا من جنبي الكرسي أسدين من ذهب، على رأس كل أسد منهما عمود من الزمرد الأخضر، وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر. لن أختلف معهم في هذا الكلام. في الحقيقة سليمان عمل عرشه وطعم المكان فعلا بعناقيد الكروم والمجوهرات ورسومات بديعة ما اختلفناش فيها، لكن كلنا يتذكر احتمال، يعني الجماعة اللي هم شوية سنهم قد سني كان في فيلم لشارل شابلن لما الراجل اخترع آلة يقعد عليها الراجل وهو بياكل فتروح رفعاله الشربة لحد قدام وشه كده، وبعدين في وراها ايد تروح جاية بمنديل كده مسحاله مطرح الشربة من على شفايفه، والذرة المسلوق يجي قدامه والمكنة تلف فياكل الذرة براحته، وبعدين تطلع ايد بحتة لحمة تخش في بقه، بالمنظر ده يعني. وفي الاخر الآلة باظت وقعد لانه متكتف فقعدت تأكله مسامير وصواميل وحاجات زي كده. الفيلم ده متاخد من عرش سليمان، الفكرة بتاعته جاية من عرش سليمان. ازاي؟ كان سليمان عليه السلام اذا اراد صعوده الى العرش وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير الكرسي كله بما فيه، وتنشر النسور والطواويس اجنحتها، ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهما. وهذا يحدث في كل درجة يصعدها سليمان، فإذا استوى بأعلى العرش أخذ النسران اللذان على النخلتين تاج سليمان ووضعه على رأسه. هنا المكنة بتاعت شارل شابلن، يقعد يروح النسرين مسكين بمنقرهم التاج وحطنه له وزبطينه، ثم يستدير الكرسي بما فيه، ويدور النسران والطاووسان والأسدان مائلين برؤوسهما إلى سليمان، وينضحن عليه المسك والعنبر. طول ما هو قاعد بيستحمى بالمسك والعنبر. ثم تناوله حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة الجواهر فوق الكرسي، تناوله إيه؟ التوراة. الحمامة تجيب له التوراة، فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرأها على الناس ويدعوهم إلى القضاء. ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر، وهي 1000 كرسي عن يمينه. من شوية كانوا 600 لابن عباس، هنا وصلوا إلى 1000. ويجلس عظماء الجن على كراسي الفضة، يبقى البني أدمين على الذهب 1000 واحد والجن على الفضة عن يساره، وهي 1000 كرسي. وتحف بهم الطير تظللهم. بقى يا سليمان تبني العرش ده كله والعظمة دي والتكنولوجيا الحديثة دي من غير سقف، تقف الطيور فوق تظللك. ويوم ما سليمان افتقد الهدهد لقى خرم في السقف منزل شمس على راسه، فبص كده فوق من وسط آلاف الطيور دي، نقر بعينه وقال الله، ده الهدهد مش موجود. طيب نفترض ان الطيور ديت فوق سليمان فرده جناحاتها وواقفه ما بتطيرش، طب ما لو قعدت ما بتطيرش شويه هتقع ايا كان. طب بالليل لو هو قاعد على كرسي العرش بالليل، الطيور هتعمل ايه بالظبط؟ يعني مفيش شمس، تنزل ترخ المطر على راسه؟ معرفش، يعني مفيش مطر بينزل. مات سليمان. كلنا نعرف قصة موته والمنسأة اللي هي العصاية اللي بيستند عليها، وهذه العصاية استمر سليمان سنة وهو مسنود فوق العصاية، والجن والعفاريت ما يعرفوش انه مات. بينما الكتاب المقدس بكل بساطة يحدد ان سليمان مات ودفن مع داود. ماذا يقول الإسلام عن عرش سليمان بعد أن مات؟ توفي سليمان وبعث بختنصر اللي هو نبوخذنصر يعني، فأخذ الكرسي، فحمل الكرسي إلى أنطاكيا. أراد نبوخذنصر أن يصعد إلى الكرسي، ولم يكن له علم كيف يصعد إليه، ما كانش معاه الريموت كنترول. فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله فكسرها. إذن الراجل ما يعرفش السر، وجي يطلع فالأسد راح ضربه كسر رجليه. ماشي، سليمان كان بيطلع إزاي بقى؟ وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعا. تخيلوا المنظر ده، سليمان لما بيطلع على كرسي العرش لو حط رجل واحدة زي نبوخذنصر الأسد هيضربه يكسر رجله، الأسد اللي هو من الذهب. فكان بيحط رجليه الاثنين. ايه المنظر الهزق ده يعني؟ يعني كان سليمان يخش والحاشية موجودة واقفة احترام كده وكله موطي راسه، وينط سليمان زي لهبل برجلين اتنين هوب يروح ناطط على الكرسي، وإلا هيروح الأسد ضربه كسر رجله. ولم يستطع بعد نبوخذ نصر ملك قط أن يجلس على كرسي سليمان. أعتقد أن احنا ممكن نكتفي بهذا القدر. تخيلها أنت يا مناهري لو أنت عايز تطلع سلمة بيتكو برجليك الاثنين، هتطلع إزاي برجليك الاثنين جنب بعض إلا إذا نطيت؟ ملهاش حل يعني. ولو عيل صغير وراك هيضحك عليك. أعتقد أن احنا استفدنا النهاردة من علم تفاسير القرآن الشيء الكثير. التفسيرات اللي سمعوها سهل جدا تحصلوا عليها من على النت، كل اللي هتكتبوه قصص الأنبياء أو تكتبوا قصة سليمان، وديت من 4 أجزاء. الشيخ طبعا لا يستطيع أن يعدد العقب والمآثر والملك بتاع سليمان على أساس أنه كتير يعني، فعملها في 4 حلقات. لكن قبل ما اختتم معلش هصحبكم في جولة لمدة 2-3 ايضا كختام عشان ما ننساش. قبل الشمس يوصل 20 ذبح الخير لله عز وجل، نحرها لله وعلا صدق به على الفقراء المساكين، نحر الخير لمن؟ لله جل وعلا، تبرع بها فعظمه الله عز وجل. فيما عمده الرب عز وجل بأن سخر له الريح. يا الله، الريح سخرت لمن؟ لسليمان عليه السلام. الرياح فكان يضع مثل الخشبة الكبيرة التي صنعت له فتحمله الريح حيث شاء، فكان يكون في الفجر في دمشق، وفي يكون في بلد بينه وبين دمشق مسيرة شهر، والعصر يكون بينها وبين تلك المنطقة مسيرة شهر، ولسليمان الريح تحمله الريح في السماء فتحمله إلى أي أرض شاء، ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر. الله عز وجل سخر لسليمان الريح تسيره حيث شاء، ليس هذا فقط، فسخر الله عز وجل لسليمان الجن والشياطين، فهي مسخرة لمن؟ لسليمان عليه السلام. الشياطين منه الدماء التي تبني له المباني، ومنه الغياث الذي يدخل في البحر يخرج، ومعه الجواهر واللآلئ، كلها بأمر من؟ سليمان عليه السلام. والشياطين كل من لسليمان الجنة والإنسة والطيرة والوحشة، كل ما على الأرض مسخر لنا لسليمان عليه السلام. أي نبي هذا؟ أعطي ملكا لم يعطى أحد من قبله ولا من بعده. هو سليمان أحب الله أنبياءه فأعطاهم ما أرادوا، حتى الجن والشياطين كانت تطلع له أمورا لا تخيلها أي إنسان، كالمحاريب التي في المساجد، المحاريب التي في البيوت، البنيان تعمل الجن له هذا، ليس فقط المحاريب بل حتى التماثيل، وكان جائزا في شرعه، حتى التماثيل كانت تصنع له الجن هذا، الجفان مثل الأحواض الكبيرة كانت تصنع لسليمان عليه السلام كالجواب، وكذلك القدور التي ترسى في الأرض، قدور عظيمة لا تحمل، بل ترسى في الأرض كان يصنع لها الطعام وفيها الطعام ويوزعها على الفقراء والمساكين. يعملون له ما يشاء. طيب نكتفي ب عم الشيخ دوت انا بشكره جدا على الاضافات اللي اضافها لنا النهاردة. واجمل ختام لهذا العمل السليماني اني فوجئت بان في واحد من العقلاء المسلمين قال ايه الكلام ده؟ معقولة سليمان كل مجده انه يبني كم قدرة وانه يسخر له الريح فيتمشى يتفسح الادور ديت اللي هي بيسع القدرة منها 10 جمال وشغلانة كبيرة قوي، هل يا دوبك ده يكون ملك سليمان؟ معقولة؟ اكيد في هدف اخر. بما انه لم يتيسر لاحد من قبله ولا احد من بعده ملكه، يبقى احنا هنقول قبل سليمان ما كانش فيه زيه. طب بعد سليمان هل في زي سليمان؟ هل في احسن من سليمان؟ قال لك طيب نحسبها كده، القدور الراسيات مش معقولة تكون للأكل، دي المفاعلات النووية، القدور الراسيات دي المفاعلات النووية، أما تسخير الريح له فدي معناها إن كانت هناك أجهزة إلكترونية حديثة عند سليمان لم يصل إليها العلم الحالي. هذه الأجهزة زي السوبر سونيك والحاجات دي توصلوا من مكان لمكان. وأغرب ما في الموضوع كيف جاء عرش بلقيس ملكة سبأ إلى سليمان. في القرآن بيقولوا إنه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تبرح مكانك هذا. فواحد عنده علم الكتاب قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. هذا العلامة الفذ الحديث توصل إلى أنه العرش دوت كيف جاء؟ جاء بأن سليمان كان عنده أجهزة تفتت المادة إلى ذرات وجزيئات ثم تتحول إلى نوع من الطاقة تمشي عبر الأثير ثم يعاد تجمعها بأجهزة أخرى متطورة. فده الطريقة اللي جه بيها عرش بلقيس. لو فضلنا نتكلم عن سليمان هنوصل إلى شهر، بحيث إن احنا نتوافق مع العلم الذي أضافه القرآن الذي يناسب كل زمان وكل مكان، ونفضل نحكي ونحكي ونحكي والناس تضحك. فأعتقد لحد كده كفاية بالضبط الانتقال الأيوني. أسلم المايك للأخت مارينا إذا كان في حد عنده أي استفسار، وإن كنت أشك يعني. فضل المايك يا مارينا، شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذنا الكروز. طيب يا أستاذ MW موافق في علامة لو أنت عايز المايك صح؟ طيب ليه مش رافع إيدك؟ ممكن ترفع إيدك في علامة إيد، دوس عليها تلاقي إيدك اترفعت. بس كده أول ما يجي دورك هديك المايك. طيب أنا هسمع أستاذ زيرو ومش الدور بعد كده بسرعة.